بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمسلمين أجمعين. قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، وقوله لا تأخذه سنة ولا نوم، السنة النعاس، وهو نوم خفيف ويكون في العين فقط، والنوم أقوى من السنة، وهو أخ الموت ويكون في القلب. وهو أخ الموت، هذا حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، النوم أخ الموت ولا يموت أهل الجنة، النوم أخ الموت ولا يموت أهل الجنة، هذا حديث صحه الشيخ الألباني وغيره. النوم أخ الموت ولا يموت أهل الجنة. وقوله له ما في السماوات وما في الأرض، أي ملكا وخلقا وعبيدا، فهو يملك العالم العلوي والسفلي، من ذا الذي، أي لا أحد يشفع عنده، الشفاعة مشتقة من الشفع وهو ضد الوتر، فكأن الشافع ضم سؤاله إلى سؤال غيره فصيره شفعا بعد أن كان وترا. والشفاعة سؤال الخير للغير، بمعنى أن يسأل المؤمن ربه أن يغفر ذنوب وجرائم بعض المؤمنين، لكنها ملك لله سبحانه فلا تكون إلا بإذنه، أي بأمره، وذلك لكبريائه وعظمته سبحانه وتعالى، لا يستطيع أحد أن يتقدم إليه بالشفاعة عنده لأحد إلا بعد أن يأذن. ومسألة الشفاعة سيأتينا إن شاء الله كلام طويل لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مسألة الشفاعة والشفاعة المثبتة والشفاعة المنفية، سيأتي إن شاء الله الكلام عنها في ولا في كتاب التوحيد. ما أذكر هل بيمر علينا الشفاعة أو لا، لكن على كل حال مشهور معنى أنواعها، وأنها شفاعة مثبتة وما شفاعة منفية. والشفاعة المثبتة بشروط كم؟ رضا الله وإذنه عن المشفوع له، وإذن الله للشافع أن يشفع. وقول الشيخ رحمه الله تعالى في تعريف الشفع، فكأن الشافع ضم سؤاله إلى سؤال غيره فصيره شفعا بعد أن كان وترا، يعني الآن أنا لما أذهب إلى رجل أريد منه الشفاعة ويذهب يشفع لي، فكأنه يقول فلان يريد أن يتوظف وأنا أريد أن يتوظف، فصار سؤالين في سؤال واحد، فمعنى هذا معنى يكون أنه شافع له، يعني ينقل كلامه، ولما أتى يشفع له فكأنه يقول أنا أيضا أريد أن يتوظف وهو يريد أن يتوظف، فصار بدل ما كان ذاك يريد أن يتوظف لوحده صار هنا رجلان، الشافع والمشفوع له كلاهما يريد هذه الوظيفة، فهذا معنى كلمة صيرهما سؤالا واحدا. وقوله يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، أي علمه واطلاعه محيط بالأمور الماضية والمستقبلة، فلا يخفى عليه منها شيء. وهذا الفرق بين أيديهم ما هو؟ الماضي ولا المستقبل؟ المستقبل. وما خلفهم الماضي. الماضي. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، أي العباد لا يعلمون شيئا من علم الله إلا ما علمهم الله إياه على ألسنة رسله وبطرق وأسباب متنوعة. وسع كرسيه السماوات والأرض، كرسيه سبحانه قيل إنه العرش وقيل إنه غيره، فقد ورد أنه موضع القدمين، وهو كرسي بلغ من عظمته وسعته أنه وسع السماوات والأرض. طيب، قول الشيخ رحمه الله تعالى كرسيه سبحانه قيل إنه العرش، وهذا قول الحسن البصري، هذا قول الحسن البصري أن الكرسي هو العرش، ولكنه ضعيف، ولكنه قول ضعيف. وقيل إنه غيره، من الأقوال التي قيلت فيه وهو من أشهرها العلم، أن المراد بالكرسي العلم. وكلام ابن جرير رحمه الله في التفسير يدل على أنه يرجح هذا، أنه العلم، لكنها أيضا قول ضعيف. وسع علمه، وسع علمه تفسير الكرسي بأنه العلم، وبدأوا يذكرون شواهد أن الكرسي يدل على العلم. والقول الصحيح هو الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى، فقد ورد أنه موضع القدمين، وهذا هو الثابت عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الكرسي هو موضع القدمين. وقوله تعالى ولا يؤوده حفظهما أي لا يكرثه ولا يشق عليه ولا يثقله حفظ العالم العلوي والسفلي لكمال قدرته وقوته. والكرسي ورد في حديث وردها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في آخر كتاب التوحيد في سعته وعظمه، لكنها كلها لا تخلو من مقال، كلها فيها ضعف، لكن أصح ما تصف به الكرسي هو ما وصفه الله عز وجل به: وسع السماوات والأرض، وسع كرسيه السماوات والأرض. أما الأحاديث الآثار التي وردت فيه يعني لا تخلو من ضعف، لكن يكفينا هذا أنه وسع موضع قدمه سبحانه وتعالى، وسع السماوات والأرض. ويؤوده كما ذكر الشيخ لا يكرثه، يعني مثل ما تقول لا أكترث به، يعني لا أهتم به، لا يهمه، سهل عليه سبحانه وتعالى. حفظهما اللي يرجع إلى ماذا؟ السماوات والأرض. في شيخ ولا يؤوده، الموؤودة ما أخذ من هذا يعني مثقلة ولا الوأد؟ طيب كيف نجمع بينها؟ في شيخ الغامس يقول الشيخ يقول إن الموؤودة إنها زي هذه، يقول إن هذه ولا يؤود يعني لا يثقله، والموؤودة إنها يوم أثقلوها بالتراب سميت موؤودة، لأن الوأد هو يعني الإثقال. هي لا، دائما اللغة العربية لابد ارجع للتصريف تجد التصريف واحد، لكن عاد كيف تربط هذا يحتاج إلى تأمل. من وأد يئد، لا هذا الآن نحتاج إلى المعنى، يعني هل هو المعنى هذا هو أو لا؟ يعني كلمة الكرسي ما ورد يعني في القرآن أنها تفسيرها، لو ورد تفسيرها ما يحتاج. فنقول الكرسي الآن القدمين كل أهل السنة متفقون على إثباتها، لكن هل هذا الكرسي هو موضعها أو أن المراد به العلم؟ وهذه ترى مسألة أشار إليها أبو حسن، مسألة مهمة، وهي مسألة معرفة هل الآية من آيات الصفات أو لا. لأن بعض الناس قد يقرأ في كتاب مثلا يقول مثلا لو مر بنا في تفسير بن جرير أن كرسيه يعني علمه، يقول مؤول، نقول لا، هل هذه الآية آية صفات أصلا أو لا؟ فبن جرير يثبت الكرسي، لكن أبقى أنا وأنت ما المراد بالكرسي؟ لكن لو قال مثلا أنكره، هذه مسألة أخرى، هذه في الصفات. الآن مثلا يمر على بعضه مثل بعض الشباب مر عليه في تفسير ابن كثير في سورة الذاريات والسماء بنيناها بأيد، ابن كثير بأيد قال بقوة، هذا تأويل، هذا تحريف. الآن نحن نقرأ في تفسير ابن كثير بأيد قال بقوة، صح؟ نعم. ها، لا، القرآن الصحيح ما في مجاز، مرة ريحنا من المجاز. إيه؟ طيب أنا نقول يجب يا ابن كثير أنك تثبت لله اليد على ما يليق بجلاله وعظمته من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، لماذا تروح تحط الأيدي قوة؟ أبو عبد المنعم وإن كان حرف، وإن كان حرف يعني معناه أن نعرف الحق بالرجال. لا، هذه مسألة أخرى، هذه مسألة نعذره أو لا نعذره، هذه مسألة أخرى. يعني لو أخطأ في مسألة والأصل أنه يأتي على طريقة للسنة يعذر، أخطأ في هذه المسألة رحمه الله وغفر له. نعم يا أبو منصور. من خلال سياق الآيات يعني تغير الكلمة. طيب خلينا نشوف، قد تكون أيدي الملائكة مثل ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، يعني بالملائكة. قال أهل العلم أصلا كلمة أيد ليست جمع يد، أيد يعني ليست جمع كلمة مفردة، أيد معناها قوة، فخرجت عن مسألة الآن صفة اليد تماما، ليست من صفة اليد. فهنا نقول تفسير ابن كثير تفسير صحيح، والفهم عندنا، فتفسير ابن كثير لليد الأيد بأنها القوة صحيح، ليس معناها أصلا اليد. كذلك في قول الله عز وجل مثلا فأينما تولوا فثم وجه الله، تجد بعض تفاسير أهل السنة وجهه جهته. طيب إننا نقول نثبت لله الوجه كما يليق بجلاله، قالوا لأن الوجه هنا الاتجاه، الوجهة، ليس معناه الوجه الذي يثبت لله عز وجل على وجه على وجه الحقيقة من غير تحريف ولا تكييف. فينبغي قبل أن حكم على التفسير أن ننظر ما هي الكلمة المفسرة، هل هي فعلا الآية داخلة في الصفات أو لا تدخل في الصفات. ولها أمثلة يعني بالتتبع يذكرها العلماء أنها ليست من آيات الصفات أصلا، لم تثبت مثل إيه، ننظر هل هي يد أو أيد، ننظر الكلمة ما هي. فلو قال مثلا لو جاءنا واحد قال تبارك الذي بيده الملك مثلا، ما عندنا الذي، نفسرها باليد، نقول لو فسرتها بغير ما الذي صرفها عن كونها أن تكون يد. إيه أيد، ما اللفظة لفظة مهيب، لفظة مهيب، لفظة يد ليست جمع، ها إيه لا. ولذلك والسماء بنيناها بأيد، ما أدري كيف، هل يمكن أن تكون أيدي بأيدي لو كانت مثلا جمع يد؟ إيه؟ لكن لو كانت يد جمعها أيدي، لماذا حذفت الياء؟ أيدي صح جمع شيخ أيادي فيه، وتجمع الأيادي جمع الجمع. في كلمات تعرف بالقواميس باللغة العربية، لا إذا لو وجد تفسير للنبي صلى الله عليه وسلم أو لأصحابه انتهى، ما عاد فيه إشكال. لكن هذه تحتاج إلى نظر في اللغة العربية أصلا، تصريفها لغويا هذه تحتاج أهل اللغة. مي بواجد يعني إن شاء الله إيه متخالفين يعني. لا ما حتى ما يمكن فيها اختلاف إيه؟ الآن مثلا لو جانب كثير وقال هنا أيدي يعني قوة، نقول تعال لا اترك هذه، انظر خلقت بيدي وش قال فيها ابن كثير. صح. إذا قال نثبت لله يد حقيقية نقول خلاص، حتى لو أخطأ هنا نقول ما في إشكال بيننا وبينه، يمكنه قول آخر. وربما أيضا في أيد، أنا ما أدري ما تتبعت الأقوال، ربما تجد من قال إنها جمع يد. لكن الحكم على الشخص من السبر ليس من موضع واحد، وإلا فستجد يعني ما في أحد من العلماء تجد عنده شيء يسلم منه. البخاري وجدوا عليه، الإمام أحمد وجدوا، يعني أئمة الكبار وجدوا عندهم أشياء مشكلة. أنا أبقى يعني أحيانا البخاري أحيانا في بعض أقواله وافق المعتزلة. البخاري عنده هل الإيمان يزيد الإسلام والإيمان معناها واحد، وينكر القول بأن الإسلام يختلف عن الإيمان، مع أن جمهور أهل السنة أن الإسلام للأعمال الظاهرة والإيمان للباطنة. البخاري في أول صحيح أبدا، هما بمعنى واحد، ولكن ما يضر هذا. طيب ما الذي أخرجنا؟ أخرج أبو حسن. طيب نعود، هل فيها فائدة إن شاء الله؟ أبد، جزاك الله خير. قوله تعالى وهو العلي، أي له العلو المطلق وعلو الذات بكونه فوق جميع المخلوقات. هذه الآن أنواع العلو، الأول علو الذات، أي له العلو المطلق وعلو الذات بكونه فوق جميع المخلوقات على العرش استوى، وعلو القدر هذا الثاني، علو الذات الثاني علو القدر. فله كل صفات الكمال ونعوت الجلال وعلو القهر. نعم هذا الثالث. فهو القادر على كل شيء، المتصرف في كل شيء، لا يمتنع عليه شيء سبحانه وتعالى. فإذا هذه أنواع العلو لله عز وجل التي تثبت لله، هي هذه الأنواع الثلاثة، علو الذات وعلو القدر وعلو القهر. والعلو سيطيل فيه شيخ الإسلام في آخر الكتاب إن شاء الله، العلو والدنو سيتكلم عنها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في آخر الكتاب. العظيم، أي الذي له جميع صفات العظمة وله التعظيم الكامل في قلوب أنبيائه وملائكته وعباده المؤمنين، فحقيق بآية تحتوي على هذه المعاني أن تكون أعظم آية في القرآن وأن تحفظ قارئها من الشرور والشياطين. والشاهد منها أن الله جمع فيها فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، فقد تضمنت إثبات صفات الكمال ونفي النقص عن الله تعالى. ففي قوله الله لا إله إلا هو نفي الإلهية عما سواه وإثباتها له. وفي قوله الحي القيوم إثبات الحياة والقيومية له وفي قوله لا تأخذه سنة ولا نوم نفي السنة والنوم عنه. وفي قوله له ما في السماوات وما في الأرض إثبات ملكيته الكاملة للعالمين العلوي والسفلي. وفي قوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه نفي الشفاعة عنده بغير إذنه لكمال عظمته وغناه عن خلقه. وفي قوله يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم إثبات كمال علمه بكل شيء ماضيا أو مستقبلا. وفي قوله ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء بيان حاجة الخلق إليه وإثبات غناه عنهم. وفي قوله وسع كرسيه السماوات والأرض إثبات كرسيه وإثبات كمال عظمته وجلاله وصغر المخلوقات بالنسبة إليه. وفي قوله ولا يؤوده حفظهما نفي العجز والتعب عنه سبحانه. وفي قوله وهو العلي العظيم إثبات العلو والعظمة له سبحانه. نعم هذه كلها مما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى، وبالتأمل تستطيع تذكر فيها صفات كثيرة، لأن أحيانا الصفة تجر صفة أخرى، والاسم قد يحتوي على أكثر من صفة لله سبحانه وتعالى، فالصفات فيها كثيرة جدا. أما الأسماء كم عددها؟ أسماء التي في سورة في آية الكرسي، الله الحي والحي القيوم والقيوم وآخرها العلي العظيم، خمسة أسماء. وأما الصفات فجميع الأسماء، هذه خمسة أسماء كل اسم يندرج لا بد يكون فيه صفة، وهذه قاعدة عامة أن باب الصفات أوسع من باب الأسماء، فكل اسم يحتوي على صفة ولا عكس، وليس العكس، باب الصفات أوسع من باب الأسماء، فكل اسم لابد يشتمل على صفة، ولا يلزم أن تشتمل الصفة على اسم. مثلا صفة الاستواء ما يجوز أن نسمي الله المستوي، صفة النزول ما يجوز أن نسمي الله النازل، لكن الله صفة الألوهية، العزيز العزة، الحكيم الحكمة، وهكذا جميع الصفات الأسماء لابد تكون فيها صفة، فكل اسم لابد أن يشتمل على صفة. وقول المصنف رحمه الله ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح، أي يشير إلى ما رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه وفيه إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم حتى تختم الآية، فإنك لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. الحديث. وهذا يدل على أنها من أذكار النوم في الليل ولا في النهار؟ ها؟ لقوله تصبح فهي من أذكار النوم في الليل، والأصل أن أذكار النوم أصلا كلها في الليل، وذكرها في النهار هذه محل خلاف بين العلماء، فمنهم من قال لا بأس أن يقولها في الليل والنهار، ومنهم من قال لا تقال في النهار مطلقا، ومنهم من قال ما كان محددا بالليل مثلا بات حتى يصبح فهذه تكون في الليل، وما كانت مطلقة فيجوز أن تأتي بها في النهار، مسألة خلافية بين العلماء. وكذلك اختلفوا فيما لو نام مثل قرأ آية الكرسي ثم احتاج إلى أن يشرب أو يقضي حاجته ثم استيقظ وذهب إلى دوره ورجع، هل يعيدها أو يكتفي بالقراءة الأولى؟ أيضا محل خلاف، والأقرب والله أعلم أن تقاس على تحية المسجد. تحية المسجد ثلاث حالات، إما أن يخرج من المسجد بنية الرجوع ولا يطول الفصل، وهذا هل يعيدها؟ لا يخرج بنية أنه يرجع لكن ما طال الفصل، خمس دقائق ورجع. والحالة الثانية أن يخرج بنية الرجوع ويطول الفصل، وهذا يصلي أو لا يصلي؟ يصلي. لو قيل لو الآن لو قيل بهذا لو قيل لا يصلي كان ما في تحية مسجد، ما نطالع من صلاة الظهر لو عندي نية بصلي العصر، ولا نطالع من العصر لا عندي نية برجع صلي المغرب، فإذا طال الوقت فتعاد. والحالة الثالثة لو خرج بغير نية الرجوع قالوا يصلي ولو كان الفصل قصير، خرج بنية مثلا سمع مثلا البوري وطلع بنية أنه بيروح الرياض أو بيسافر يوم طلع لهم صاحبه، فهو خرج بنية انفصل كأنه يعني نوى الانفصال عن المسجد والخروج عنه، قالوا يعيد. فبعض العلماء يقول هذه تقاس على النوم، إن خرج المطبخ ورجع بسرعة يكفي، إن طول إن خرج مثلا ما عنده نية رجوع ما عنده نية نوم ثم واه يعود يرجع، فقالوا يعيدها. والمسألة الحمد لله أمرها الأمر فيها سهل. وهذه الآية ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الفرقان يقول كل الأحوال الشيطانية إذا قرأت عليها هذه الآية بصدق طردت الشيطان، جميع الأحوال، المس، السحر، العين، الخوف، حتى في مقابلة الشياطين، يعني لو مثلا مر على مكان فيه شياطين ايش اسمه السحرة ما يتعلق بهم فإنها بإذن الله عز وجل تنفع. وأنا سمعت أن رجلا في إحدى الدول مر على على أمة مجتمعة على رجل يدخل من دبر بقرة أو حمار ويخرج من فمه، يقول والناس تصفق، يقول فقرأت آية الكرسي ثم نظرت فإذا هو يدخل من تحت رجليها ويطلع من تحت يديها، والناس ينظرون له يدخل من فرجها ويخرج من فمها، فانكشف له. وذكرنا أحد الإخوة كان معنا هنا الشيخ أبو أيوب يذكره مدرس الإنجليزي اللي كان معنا الطويل الأردني، لا أبو أيوب الأردني كان معنا كان يحضر الدروس، يقول لي كان عندنا في الأردن وضع مهرج يسمونه مهرج وهو ساحر اللي يطلع من قبعه أرنب ويطلع، يقول فلا كانوا يعني يطوفون به الأردن مهرجانات، في يوم من الأيام وضعوا له مهرجان ونسوا أنه بجانب مسجد، فلما حان وقت الصلاة أذن المؤذن، يقول فلما أذن نظر الناس إليه وإذا هو فقط بيده يحرك يديه يقلب يديه، السحر اللي كان موجود زال، فر شياطينه. يقول فطعن نفسه انتحر أمام الناس مما أصابه، نسأل الله العافية. هذه من الأحوال التي يطرد الله عز وجل بها الشيطان على الإنسان فيها. ومن الطرف أن شيخ الإسلام رحمه الله ذكر في الفرقان فيما أذكر الآن أظنها في الفرقان أن رجلا عاميا ذهب إلى أحد السحرة وقال أريد أن أطير، أبيك تطيرني، فقال أبت أطيرك، افعل هذه يعني الأعمال الطقوس الشركية أكفر بالله عز وجل وتطير، فأعلن كفره ثم طارت به الشياطين. يقول فلما ارتفع على الناس ونظر إلى الأرض من تحته نسي أنه كافر، فقال لا إله إلا الله من المنظر العظيم، فأسقطوه يقول فمات. هذه من المواضع التي ذكرها رحمه الله تعالى. نعم. والشيطان يطلق على كل متمرد عاتم من الجن والإنس من شطن إذا بعد، سمي بذلك لبعده من رحمة الله، أو من شاط يشيط إذا اشتد. والصحيح الأول، الصح الأرجح هو الأول أنه من شطن، لأن الشيطان في القرآن لم يمنع من الصرف، لو شاطة صار ممنوع من الصرف، لو كان من شاطة كان ممنوع من الصرف، لأنها بتصير الشيطان الألف والنون تصير زائدة، والألف والنون الزائدة إذا التحقت بالاسم صار ممنوع من الصرف، لكن إذا قلنا من شطنا صارت النون ثابتة أصلية فلا يمنع من الصرف، وهو كذلك في القرآن غير ممنوع من الصرف. وهذا في الأصل أنه يطلق على شياطين الإنس والجن، كل متمرد عات من شياطين الإنس من الجن والإنس يسمى شيطان، وهذا هو سبب قول النبي صلى الله عليه وسلم الكلب الأسود شيطان، ليس معناه أنه جني لكنها تطلق على كل متمرد عات، يعني يخالف في الأصل أنه يخالف عادة جنسه. وأيضا كلمة الشيطان في القرآن ال للعهد أو الجنسية ليست العهد، الجنسية يعني كل شيطان، فليس المقصود به إبليس فقط بل تشمل جميع الشياطين. الله أعلم. نعم. الجمع بين علوه وقربه وأزليته وأبديته. قال المصنف رحمه الله. أبو عبيد العنوان الجمع يعني هذا من الشيخ. طيب الآن سيبدأ الشيخ الآن يذكر أمثلة لصفات الله عز وجل وأسمائه، كلها أمثلة من القرآن، ثم إذا ختمها بدأ بأمثلة من السنة وهي طويلة. قال المصنف رحمه الله: وقوله سبحانه هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. قال الشارح حفظه الله: قوله هو الأول والآخر الآية، هذه الآية الكريمة قد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. أين هذا الحديث؟ في ماذا يذكر هذا الدعاء؟ من أذكار النوم، هذا من أذكار النوم الظاهر النوم، ولا تكتفون بآية الكرسي. فقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأسماء الأربعة بهذا التفسير المختصر الواضح، وفي هذه الأسماء المباركة إحاطته سبحانه من كل وجه، ففي اسمه الأول والآخر إحاطته الزمانية، وفي اسمه الظاهر والباطن إحاطته المكانية. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فهذه الأسماء الأربعة متقابلة، اسمان لأزليته وأبديته سبحانه، واسمان لعلوه وقربه، فأوليته سبحانه سابقة على أولية كل ما سواه، وآخريته سبحانه ثابتة بعد آخرية كل ما سواه. فأوليته سبقه لكل، فأوليته سبقه لكل شيء، وآخريته بقاؤه بعد كل شيء، وظاهريته فوقيته وعلوه على كل شيء. ومعنى الظهور يقتضي العلو، وظاهر الشيء ما علا منه. ولذلك أنا الظاهر فليس فوقك شيء، فمعنى أنك ظاهر يعني يستلزم من كلمة الظاهر أنه عالي سبحانه وتعالى، وذلك فهكذا تفسرها النبي صلى الله عليه وسلم: الظاهر فليس فوقك شيء سبحانه وتعالى. نعم. وبطونه سبحانه أي إحاطته بكل شيء بحيث يكون أقرب إليه من نفسه، وهذا قرب الإحاطة العامة. نعم. هو الباطن، وأقرب من الباطن يقول العلماء اللطيف، هو أقرب من الباطن، فمثلا عندنا العلم قريب، الباطن أقرب، اللطيف ما لطف يعلم سبحانه وتعالى، والباطن هذا يعني ربما يكون أعظم ما أوقع أهل الصوفية في بدعة الحلول والاتحاد، هو تحريفهم في كلمة، تفسيرهم لكلمة الباطن، طوروا غيروا بدلوا فوقعوا في الحلول والاتحاد، الله باطن جعلوا وقعوا في فتنة في الحلول، يعني الله حل في كل شيء في بطنه، الله في كل مكان، الله حل في كذا. ولذلك صار بعضهم يقول العبد رب والرب عبد، يا ليت شعري من المكلف، إن قلت عبد فذاك رب، أو قلت رب أنى يكلف، كيف تكلف ربك؟ فجعل الله عز وجل والعبد سواء، أن الله حل في عبده. والاتحاد يقول لا، الله لا، عفوا، الحلول يقول الله عز وجل حل في عبده، أما الاتحاد يقول لا، الله كان منفصل والعبد كان منفصل، اتحدا فصار الذي تراه الله والعبد سواء. والحلول لا، يقول هذا فلان لكن الله فيه موجود حل فيه، هذا يسمونها فتنة القول بالحلول والاتحاد، وكلهم ملاحدة نعوذ بالله. ومع هذا انتشر القول هذا يعني مضى، يعني خاصة في من تأثر بالفلاسفة كابن سينا والفارابي وهؤلاء كلهم وقعوا في هذا الضلال، يعني تفسيرهم للباطن دلهم على هذا. الذين أخذوا من أهل من القرآن يعني ترك اللي جايين مأخذين من الفلاسفة اليونان لا، لكن الذين يستدلون بالقرآن من الصوفية لأن ذلك يعتبرون من الملاحدة أصلا، لكن وهذا موجود إلى يومك هذا. القول ترى القول بالحلول والاتحاد الآن موجود في في في كثير من الصوفية، نسأل الله العافية والمعافاة. وقوله تعالى وهو بكل شيء عليم، أي قد أحاط علمه بكل شيء من الأمور الماضية والحاضرة والمستقبلة، ومن العالم العلوي والسفلي، ومن الظواهر والبواطن، لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. والشاهد من الآية الكريمة إثبات هذه الأسماء الكريمة لله المقتضية لإحاطته بكل شيء زمانا ومكانا واطلاعا وتقديرا وتدبيرا، تقدس وتعالى علوا كبيرا سبحانه وتعالى. طيب الآن ما هي الصفات الموجودة في هذه أو الأسماء؟ كم اسم؟ أربعة. وعليم، قد نقول العليم يعني ممكن نضيف العليم منها. والصفات أصبح. يا طيب الأولية ليس قبل شيء. لا ما هي الصفة؟ الأولية والآخرية والظهور، ومع الظهور العلو اللي هو الفوقية، والبطون الباطنية، والإحاطة اللي هي والعلم والعلم تكون ست. وممكن تضع معها يعني مثلا الإحاطة قد تفيد منها مثلا صفة القرب من عباده، يكون هي الباطني صفة القرب. فالصفات يعني يولد بعضها بعضا فيها سعة ليست كالأسماء. والله الموفق، صلى الله عليه وسلم.